في المكتوب نعديه وياه ظلمني بالعذابي ونصبر خاطري قلبي نكويه وياه ظلم وفو بريزنت شابلي مونوزي بخبر قال الحباب اون جينيرال طليت عليا ومحل قليبك ما خفت زماني يدور عليك ما قلت حبيبتي يا ما تفكرت ليام ليالي الشدة والضيق كان الضيم عليك ما طليت عليا ومحل قليبك ما خفت زماني يدور عليك ما قلت حنينتي يا ما تفكرت ليام ليالي الشدة والضيق كان الضيم عليك سميتني الهاي ما ورميتني يا الظالم Yeah.